إذ المراد من الآية ما هو؟ المراد من الآية الإخبار بأنه لا يستوي من يعلم ومن لا يعلم، ليس المقصود ما تعلق به العلم. وكذلك قول الله تعالى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه أمات وأحيا، إذ المراد هنا هو نسبة الفعل لله وليس المراد الجهة التي وقع عليها الفعل. وهكذا الفعل المتعدي إذا قصد به نسبة معناه إلى الفاعل فقط ولم يقصد به تعميم ولا إطلاق ولا اعتبار للجهة التي وقع عليها الفعل فإنه ينزل منزلة الفعل القاصر، وهذا معنى قوله وغير قاصر كقاصر يعد. مهما يكون مقصود نسبة فقط، إذا كان المقصود هو نسبة الفعل أو معنى الفعل إلى الفاعل فقد، معنى فقد فحسب فحسب، أي إذا كان المقصود هو نسبة الفعل فحسب ولا يقصد تعلق الفعل بالجهة التي وقع عليها ولا يقصد به تعميم ولا إطلاق. إذا مفهوم الآن، هذا معنى قوله هنا وغير قاصر كقاصر في أول البيتين والفاعل والفعل مع فعله كالفعل مع فيما له معه اجتمع، يعني الفعل والمفعول بالنسبة للفعل بالنسبة للفعل يتحدان، يتحدان من حيث ماذا؟ من حيث أن كل واحد منهما يقصد به تعلق الفعل به، يقصد به تعلق الفعل به، لكن هذا على جهة صدوره من وهذا على جهة قوله، هذا معنى قليل فيما له من المجتمع. ثم قال الغرض من التعبير بالمفعول والفاعل ونسبة الفعل إليهما، ما هو الغرض؟ إشعار المخاطب بأن كل واحد من الفاعل والمفعول قد تلبس بالفعل، تلبس به إما على جهة صدوره من على جهة وقوعه عليه. قال بواحد من صاحبيه، بواحد من صاحبيه، مراد بالصاحبين هنا الفاعل والمفعول، فأتسي فاقتدي بكلامه واتبعه. ثم قال بعد ذلك وغير قاصر كقاصر مما يكون قصد نسبة فقط. ثم قال ويحذف المفعول للتعميم. طيب، فإن قصد بالفعل الذي نسب للفاعل، بالفعل المتعدي الذي نسب للفاعل، إن قصد تعلقه بالمفعول، قلنا إذا لم يقصد تعلقه بالمفعول فإنه ينزل منزلة القاصر وعليه فلا اعتبار للمفعول. هنا في الحالة لا نعتبر، ولذلك لا نقدر وجوده، لا نقدر وجوده. طيب، أما حين يكون جانب المفعول معتبرا في الكلام وإنما حذف الأسباب، ففي هذه الحالة لا بد أن نبحث عن الأسباب التي حذف من أجلها المفعول به، إذ هنا المفعول به مقصود، إذ المفعول به هنا إيش؟ مقصود، وإنما حذف الأسباب البلاغية، إذن فما هي تلك الأسباب البلاغية؟ عليك أن تبحث عنها. ما دام المفعول به مقصودا فلا بد إذا حذف من معرفة الأسباب البلاغية التي اقتضت حذفها، وهذا هو المراد بقوله هنا ويحذف يحذف المفعول لأسباب بلاغية، منها إرادة تعميمه، منها إيش؟ إرادة تعميمه. هذه فائدة مهمة وهي تحل كثير من الإشكالات. ومن أمثلتها قول الله تعالى والله يدعو إلى دار السلام، يدعو من؟ حذف هنا المفعول لإرادة التعميم، لأن الله يدعو الناس جميعا إلى جنته، كما جاء في الحديث كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، فالدعوة هنا عامة، ولذلك حذف مفعول به المتعلق به يدعو. وكذلك قول الله تعالى إن هذا القرآن يهدي حذف مفعول به وهو المهدي. لماذا؟ لإفادة العموم، لأن هداية القرآن عامة للناس أجمعين. وهذا في القرآن الكريم، وهذا في القرآن الكريم كثير. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية الهجنة. الهجنة. الفائدة الثانية التي يحذف المفعول من أجلها الهجنة، فما إذا كان في لفظ المفعول به هجنة واستقباح، فيحذف لاستقباح ذكره وهجنته. هذا قد مثل له الشارح وغيره الحديث، هذا الحديث قد ضعفه بعض العلماء، وهو قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رأى مني، ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رأى مني. وذي المفعول هنا من قولها ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قولها ولا رأى مني، ما هو المفعول هنا؟ تقديره الفرج. ولما كان في ذكر لفظ الفرج استقباح واستهجان حذف، حذف لهذا السبب فهو الاستهجان والاستقباح. الفائدة الثالثة نعم الفائدة الثالثة المحافظة على الفواصل، على فواصل الكلام ليكون له جرسه وموسيقاه اللفظية، يكون الكلام جرسه وموسيقاه اللفظية، كما في قوله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. هنا حذف المفعول به وهو قلاك، وهو الكاف. لماذا؟ لأن الفواصل تقتضي أن يحذف المفعول لتصير إيش؟ متحدة، لتصير متحدة بعضها ببعض. يعني قول الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أين المفعول أعطى هنا؟ حذف معا رعاية للفاصلة. واتقى حذف المفعول به وهو ربه. لماذا؟ رعاية للفاصلة. وهذا في القرآن الكريم كثير. قال من بديء الأمر. وكذلك مما يحذف المفعول به لتحقيقه من فوائد حذفه الإفهام بعد الإبهام، الإفهام بعد الإبهام، أو قول البيان بعد الإيهام. الإفهام بعد الإبهام ولا البيان بعد الإيهام؟ لأن الشيء إذا أبهم ثم بين يكون أشد تمكنا في النفس، إنه عندما يبهم الشيء تتشوف إليه النفس، ما هو هذا الشيء؟ تتساءل النفس عنه. فإذا ما وضح لها وبين إنه يتمكن منها تمكنا شديدا. وهذا يقع في فعل المشيئة بعد لو شقيه، كما في قوله تعالى ولو شاء الله لهداكم أجمعين. ولو شاء، حين تسمع لو شاء نفسك تتشوق، من هؤلاء الذين تعلقت بهم مشيئة الله؟ فتتساءل. فإذا جاء الجواب ببيان أولئك الذين تعلقت بهم مشيئة الله تمكن من نفسك كل تمكن. إذا جاء الجواب في قوله تعالى لهداكم، كم لو شاء الله لهداكم، فهنا يتمكن هذا من نفس كل التمكن. وهذا كثير في القرآن الكريم، وهذا قيدوه بأن لا يكون مفعول المشيئة الذي حذف غريبا. أما إذا كان هذا المفعول غريبا وعجيبا فلا بد من ذكره، إذا كان قلنا غريبا أو عجيب لا بد أن يذكر. كما في قول الشاعر: ولو شئت أن أبكي دما لبكيته ولكن ساحة الصبر أوسع. أنا ذكر المفعول به بعد فعل المشيئة الوارد بعد الشرطية. لماذا؟ لأن فيه غرابة وعجب. مش بكاء عادي، إن البكاء العادي يكون بماذا؟ بالدمع. ولما كان البكاء هنا بالدم في غرابة وإعجاب، ومن ثم ذكر المفعول به اجتماع لكونه غريبا. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: لو شاء في الاصطفى إن شاء الله اتخذ اتخاذ في آية يذكر فيها الله سبحانه وتعالى لو شاء اتخذ ولدا سبحانه في سورة التنزيل، في أول سورة التنزيل. نعم نعم. المقصود عندنا أن المفعول به إذا كان بعد المشيئة وكانت فيه غرابة ينبغي ذكره. نعم. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى. لو أراد الله أن يتخذ ولدا. نعم ولدا. هنا ذكر المفعول به. لماذا؟ لغرابته. وهذا معنى قوله هنا: هي من بعد إيهام كبلغ والاختصار. والاختصار كذلك من أسباب حذف المفعول به الاختصار. معنى الاختصار هنا أن يختصر المتكلم المفعول فلا يذكره، وإن كانت هذه فائدة عامة. ومن أمثلتها قول الله تعالى: قال رب أرني أنظر إلي، رب أرني أنظر إلي. هنا حذف المفعول وهو ذاته، أرني ذاته، وحذف المفعول به هنا ليش؟ الاختصار. هو كثير لقوله تعالى: هذا الذي بعث الله رسوله. فحذف المفعول به وهو بعثه، بعثه. ثم قال: كبلغ المولاع بالأذكار. بلغ المولاع بالأذكار، فهنا قد المفعول به. ما هو تقدير المفعول به هنا في هذا المكان؟ نعم بلغ مولاع أو الدرجات العلى وما أشبه ذلك. فحذف المفعول به هنا لماذا؟ للاختصار. ثم قال انتهى. إذن عرفنا في هذه الأبيات قواعد أخرى من هذا العلم الذي هو علم المعاني. ومن هذه القواعد قواعد متعلقة بمتعلقات الفعل، بمتعلقات الفعل، وأن الفعل له رابطة وتعلق بكل من الفاعل والمفعول به، لكن تعلقه ورابطته بالفاعل فإنها على جهة صدوره ووقوع منه، وعلى وتعلقه بالمفعول على جهة وقوعه عليه. ولذلك اختلف في الإعراب، فكان إعراب الفاعل على جهة الرفع وإعراب المفعول على جهة النصب. والمعبر بالفعل والفاعل والمفعول يقصد إعلام المخاطب وإشعاره، لأن كل واحد من الفاعل والمفعول له تلبس وعلاقة بماذا؟ بالفعل. وإلا لو كان يقصد مجرد وقوع الحدث لعبر عن وقوع الحدث من غير ذكر للفاعل ولا للمفعول وعليه. فإذا أريد التعبير عن علاقة الفعل بالفاعل وحده أو قل بالمفعول وحده، فإنه يتابع الفعل مبنيا بمجهول، وإن أريد تعلق الفعل بالفاعل وحده جئ بالفاعل جئ بالفعل وحده من غير ذكر للمفعول وإن كان الفعل متعدي وعليه فيصير الفعل المتعدي بمنزلة الفعل القاصر. أما إن قصد تعلق الفعل بالمفعول وغيره من المتعلقات وإنما حذف ذلك المتعلق وقدر وجوده فهنا لا بد من البحث عن أسباب حذفه البلاغية عن أسباب حذفه البلاغية وتلك الأسباب هي موضع الكلام فيحذف المفعول إذن للتعميم أي لإفادة التعميم ويحذف لوجنته واستقباله ويحذف للمحافظة على الفواصل ويحذف للإيضاح بعد الإبهام وذلك ليتمكن في النفس كل تمكن ويحذف كذلك للاختصار وهكذا يقاس عليه غيره من المفاعل. إذا المقصود هنا هو حذف المتعلق سواء كان مفعولا به أو مفعول مطلقا أو مفعول مجلي أو مفعول معه مفعول فيه أو كان حالا أو كان تمييزا. صحيح الإفادة التلبس بكل واحد منهم. إذا ينبغي أن تقول ماذا؟ إفادة التلبس بكل واحد منهم. أنت قلت إفادة التلبس به لكن هذا الجواب غير جامع. إذا أردت الجواب الجامع ينبغي أن تقول إفادة التلبس بكل واحد منهما أي إشعار المخاطب بأن الفعل قد تلبس بكل واحد من ماذا؟ من الفاعل والمفعول. طيب متى يكون للفعل نسبة واحدة أو علاقة واحدة؟ طيب تفضل. نعم إذا كان الفعل لازم. طيب ما زال الجواب لم يكمل بعد. إذا أريد بيان نسبة فقط نسبة الفاعل فقط. نعم إذا أريد بيان نسبة الفاعل. نعم إذا كان الفعل لازم أي غير متعدي أو كان المقصود بيان نسبة الفعل إلى الفاعل فقط. طيب ما زال الجواب ناقصا. نعم نعم أو قصد نسبة الفعل للمفعول فقط. إذن متى يكون للفعل نسبة واحدة في كم من موضع؟ يعني الموضع الأول فقط. طيب الموضع الثاني تفضل. نعم إذا أريد بالفعل نسبته للمفعول فقط. الحالة الثالثة تفضل. إذا كان الفعل لازما. طيب هل صيغة الفعل مع هذه الثلاث تكون متحدة أم متغايرة؟ نعم تفضل. تكون متغايرة. في أي فعل تكون في أي فعل تكون مغيرة؟ أي فعل تكون مغيرة؟ حينما يسند إلى المفعول. حينما يسند إلى المفعول. طيب ما هي الفوائد التي تترتب على حذف المفعول حين يراد تعلق الفعل به؟ يعني الفائدة الأولى نريد. نعم التعميم. إذن يحذف المفعول به لأجل إفادة التعميم. الفائدة الثانية يحذف المفعول لاستهجانه واستقباحه. الفائدة الثالثة يحذف كذلك لمراعاة الفواصل. نعم يحذف المفعول لمراعاة الفواصل في الكلام. والفائدة الرابعة نعم نعم الإفهام بعد الإبهام. الإفهام بعد الإبهام يعني يبهم المفعول بسبب حذفه لتتعلق به النفس كل تعلق، ثم يذكر ليتمكن من نفس كل التمكن. هذا الموضع الذي تتحقق فيه الفائدة ما هو ضابطه؟ هذا الموضع الذي تتحقق فيه هذه الفائدة ما هو ضابطه؟ يعني ضابطه ضابط إذا كان في إذا كان المفعول نعم إذا كان المفعول زين إذا كان المفعول إذا تفضل إذا وقع فعل شرط قلنا نبى المحذوف. المحذوف ما هو؟ هو المفعول. طيب نقول إذا كان المفعول معمولا زين لفعل المشيئة وكان فعل المشيئة شرطا للو وكان فعل المشيئة شرطا للو إذن حين يكون المفعول معمولا لفعل المشيئة وكان فعل المشيئة شرطا في هذه الحالة يحذف المفعول مع فعل المشيئة ثم يذكر في الجواب فيكون أشد تمكن في النفس. طيب هذه كم من فائدة؟ هذه أربع فوائد. هذه أربع فوائد البقية من فائدة نعم للاختصار. ويحذف كذلك المفعول به للاختصار. ما هو ضابط حذف الاختصار؟ يعني إذا كان معلوما من المقام، إذا كان معلوما من المقام فلا حاجة إلى ذكره. إذا كان معلوما من المقام هذه فائدة خامسة. البقية من فائدة نعم أي تمام. هذا أمر يتعلق بالفائدة الرابعة وهو أن حذف مفعول فعل المشيئة يشترط فيه أن لا يكون غريبا، لا يكون أمرا غريبا، أما إذا كان فإنه لا بد من ذكره. طيب هذه هي فوائد أو فوائد البلاغية التي يحذف المفعول به من أجلها. ثم إن المؤلف انتقل بنا الآن إلى المفعول وما أشبهه من متعلقات الفعل إلى حالة أخرى من أحواله. ما هي هذه الحالة؟ هي مجيئه قبل عامله. ليش؟ مجيئه قبل عامله، الحالة التي كنا فيها يحذفه، لكن هنا حالة تقديمه. لماذا يقدم المفعول به أو المعمولات التي هي في بمنزلة المفعول به؟ لماذا يقدم؟ يقدم المفعول به لأسباب بلاغية تعرف في الكلام العربي. السبب الأول أو الفائدة الأولى البلاغية إفادة التخصيص. يقدم المفعول به على عامله لإفادة التخصيص والقصر، لإفادة التخصيص والقصر. ومعنى القصر والتخصيص هنا قصر الحكم. إيش قصر الحكم المتعلق بالفعل على ماذا؟ على المفعول. قصر الحكم المتعلق بالفعل على المفعول، وهذا في الكلام العربي كثير، ومن قوله تعالى بل إياه فاعبد وكن من الشاكرين. إياه هنا قدم المفعول به على العامل لإفادة الحصر، والحصر هنا هو قصر العبادة المتعلقة بالفعل. قصر العبادة نعم المستفادة من الفعل على ماذا؟ على الله سبحانه وتعالى الذي هو صاحبه والمقدمة له. ومنه كذلك قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا في الكلام العربي وفي القرآن الكريم كثير. هذه الفائدة الأولى. إذن يقدم المفعول به على العامل لإفادة الحصر والقصر. طيب الفائدة الثانية التهمم، والمراد بالتهمم هنا الاهتمام. يقدم المفعول به على عامله اهتماما به أو لإفادة الاهتمام. وهذا كثير، وفي القرآن الأمثلة الكثيرة منه. ومنه مثلا أن تقول محمدا اتبعت، فقدمت هنا محمدا صلى الله عليه وسلم للاهتمام به. القرآن القرآن قرأت، فقدمت هنا المفعول به للاهتمام به. طيب الفائدة الثالثة التبرك. الفائدة الثالثة التبرك، مثل قولك مثلا الله سألت، الله طلبت، الله سألت، فقدم المفعول به هنا لإفادة ايش؟ لإفادة التبرك، لأن الله عز وجل هو الذي يستحق هذا الأمر، هو التبرك باسمه سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله تبرك. ومن فوائد تقديمه أيضا رعاية الفواصل، يقدم المفعول به على عامله رعاية للفواصل، أي محافظة على رنة اللفظ وجمال الصوت، كما في قوله تعالى من سورة الحاقة خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ثم الجحيم، نقدم الجحيم على عامله لماذا؟ رعاية للفاصل، إن فاصل الكلام جاءت هكذا بهذا النمط. ومنه كذلك، ومنه كذلك قول الله عز وجل فأما السائل فلا تنهر، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. قدم اليتيم هنا والسائل على عاملهما لماذا؟ رعاية للفواصل. قال طيب هذه كم من فائدة إذن؟ هذه أربع فوائد تستفاد من تقديم المفعول به على عامله. فائدة الأولى، الفائدة الثانية الاهتمام، الثالثة الرابعة تمام. هذه الفوائد التي ذكرها المؤلف هي شاملة لكل المعمولات، ليست خاصة بالمفعول به، بل هي شاملة للمفعول المطلق وللمفعول فيه الذي هو ظرف الزمان وظرف المكان، وللمفعول معه، وللحال، وللتمييز. كل هذه المعمولات تنطبق عليها هذه الفوائد. فيقدم الحال لإفادة الحصر، مثل راكبا جاء خالد، فهنا قدم راكب لماذا؟ لإفادة الحصر. إذ لو قلت جاء زيد راكبا، لو قدمت العامل لجاز لك أن تقول راكبا أو غيره، لكن لما قدمت المعمول على العامل تعين الحصر على هذه الحالة. وكذلك تقول يوم الخميس صمت لإفادة الحصر، لمن ظنك أنك صمت الجمعة مثلا، يوم الخميس صمت. وكذلك في المفعول من أجله، ابتغاء وجه الله تصدقت لإفادة الحصر، لأن هذا مفعول من أجله. وكذلك المفعول المطلق، مثلا تقول فيه قراءة قرأت، وهكذا. إذن كل المعمولات يثبت لها من الحكم ما ثبت للمفعول من أجله، وهذا معنى قوله واحكم لمعمولاته بما ذكر من الفوائد، لا بالنسبة لحذفه ولا بالنسبة لتقديمه. والسر في الترتيب فيها مشتهر، أما ترتيبها فهو معلوم في باب النحو، والسر في ترتيبها مشهور عند النحاة. فمثلا يقدم المفعول به إذا كان الفعل يتعدى إلى واحد، إن كان يتعدى إلى مفعولين قدم الفاعل في المعنى، قدم الفاعل في المعنى على غيره، ثم يليه في الذكر المفعول المطلق، ثم يليه في الذكر المفعول من أجله، ثم يليه في الذكر ظرف الزمان، ثم ظرف المكان، ثم المفعول، ثم الحال، ثم التمييز، وهكذا. هذا وقد يقدم بعض هذه على بعض لداء بلاغي، في بعض الأحيان قد يقدم ظرف الزمان عن مفعوله. لماذا؟ لداء بلاغي، كأن يقصد به الاهتمام، كأن يقصد به الاهتمام أو ما إلى ذلك من الفوائد التي سبق ذكرها. وهذا ما نقوله السر في الترتيب فيها مشتهر. ثم قال انتهى. إذن عرفنا في هذين البيتين الفوائد التي تستفاد من المفعول به إذا قدم على عامله. الفائدة الأولى قلنا هي الحصر، هي الحصر. فحين تقول القرآن قرأت وتريد به الحصر، فإنك ترد بهذا على من اعتقد أنك قرأت غير القرآن، أو على من اعتقد أنك قرأت القرآن وغيره. فبماذا ترد عليه لإفادة الحصر؟ القرآن قرأت بتقديمي. حين تقول القرآن قرأت ترد به على اثنين من الناس، الأول منهما من هو؟ نعم، على من ظن أنك قرأت غير القرآن. هذا القصر بماذا نسميه؟ إن كان لم يسبق لنا نعم قصر قلبي. نعم، إذن هو قصر قلب. نعم، تثبت من هذا. نعم صح، أحسنت. نعم، قصر قلب. أما إذا كان الشخص يعتقد أنك قرأت القرآن وغيره، فبماذا نسمي هذا القصر؟ قصر إفراد. نعم، قصر إفراد. نعم، أنت قصر إفراد. قصر تعيين. قصر تعيين. أنت الآن رددت عليه، هو يعتقد أنك قرأت القرآن وغيره، يعتقد ماذا؟ لا، هو يعتقد الشرك، يعتقد أنك قرأت القرآن مع غيره. طيب، فقصر هنا ماذا نسميه؟ قصر تعيين. قصر تعيين. لكن إن كان يعتقد، إن كان يشك، يعني إن كان يشك هل قرأت القرآن أم لا، فبماذا يسمى القصر؟ نعم، إذا كان يعتقد الشرك عندنا الآن قصر إفراد، قصر تعيين، قصر قلب. إذا كان يعتقد أنك قرأت غير القرآن فهذا قصر قلب. إذا كان يعتقد أنك قرأت القرآن وغيره فهذا قصر يعتقد الشرك. وإذا كان يعتقد الشرك بماذا نسمي القصر؟ يعتقد الشرك. إذن هذا قصر تعيين، لأن عينت له المقصور عليه، عينت له المقصور عليه، عينت له المقصور عليه. أما قصر الإفراد فمتى يكون قصر الإفراد؟ نعم، إذا شك في أحد الأمرين، إذا شك في أحد الأمرين فهنا يكون القصر قصرا قصرا. هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في الباب مباشرة بالله. رحمه الله من باب متعلقات الفعل انتقل بنا إلى باب القصر. للقصر ارتباط وثيق بالباب السابق أو بالأبواب السابقة. ما هو وجه هذا الارتباط؟ ما هو وجه هذا الارتباط؟ نعم، يعني الأبواب السابقة كلها يتحقق فيها الحصر. إذ الحصر يتحقق في ركني الجملة اللذين هما المسند إليه والمسند، ويتحقق كذلك في متعلقات الفعل إذن فمناسبة ذكره هنا بعد متعلقات الفعل واضحة ولا لا؟ واضحة. آخر ما سبق تقريره في باب متعلقات الفعل هي أحوال المفعول به وغيره من العوامل، ومن أحواله التي سبقت ما هي الحال؟ نعم نعم تقديم التقديم لا تخل التخصيص. الحالة هي إيش؟ التقديم. طيب، يقدم يقدم المفعول به وما أشبهه على عامله لفوائد. الفائدة الأولى نعم هو الخصر، هو القصر والتخصيص. كيف يتحقق هذا؟ كيف يتحقق؟ نعم، كيف يتحقق القصر والحصر؟ إذا قدم المفعول على نعم بقصر حكم الفعل على ما تعلق به على متعلقه الذي هو المفعول به وما أشبهه. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية نعم الاهتمام. ما معنى الاهتمام هنا؟ ما معنى الاهتمام به؟ لأجل الاهتمام بالمفعول به. إذا كان في ذكر المفعول به اهتمام فإنه يقدم على الفعل. الفائدة الثانية نعم التبرك. متى يكون التبرك أو متى يتحقق التبرك؟ نعم إذا كان في المفعول به ما يدل على التبرك. أما الفائدة الثالثة الرابعة نعم رعاية الفواصل، هي رعاية الفواصل. هذه كم الفائدة إذن؟ أربعة. طيب، هناك قلنا معمولات أخرى تقدم من أجل هذه الفوائد الأربعة التي ذكرها المؤلف. فما هي تلك المعمولات؟ تلك المعمولات ما هي؟ نريدها يعني. نعم. أول حال تسميه. أيوة. المفعول أيوة. نعم. والمفعول معه. والمفعول فيه. يعني الذي هو ظرف الزمان وظرف المكان. إذا اجتمعت هذه المعمولات فأيها يقدم أولا؟ نعم المفعول به. إذا كان المفعول به متعددا فأي هما يقدم؟ نعم نعم يقدم ما كان فاعلا في المعنى، يقدم ما كان فاعلا في المعنى. طيب، ما الذي يليه في الذكر؟ ما الذي يلي المفعول به في الذكر؟ نعم المفعول الثاني. نعم، ما الذي يلي المفعول الثاني في الذكر؟ المصدر. نعم المصدر. ثم ما الذي يليه؟ نعم المفعول له ولا ظرف الزمان؟ نعم المفعول له. المفعول له الذي يقدم. ثم الذي يليه في الذكر بعده؟ نعم المفعول المفعول فيه الذي هو ظرف الزمان. نعم المفعول فيه بقسمين، لكن أيهما يقدم؟ أي النوعين يقدم من الظرف؟ ثم ظرف المكان، ثم ما الذي يليه في الذكر؟ المفعول معه أو الحال. نعم إذن وقع اختلاف، لا بد أن يقر أن يقر أمرنا على شيء. نعم الحال، من قال المفعول معه؟ من قال المفعول معه؟ نعم إذن الحال يقدم أو المفعول معه؟ ما زلت أسأل. نعم على الحال، المفعول معه يقدم على الحال أو لا؟ المسألة تحتاج إلى نص. طيب نص على ذلك ولا لا؟ نص على ذلك، يعني يقدم المفعول معه على الحال. وأنت إذا تأملت كتب النحو تجد هذا جلي فيها. قرأنا الأجرمية وقرأنا الألفية، أيهم دائما نقرأ المفعول معه، دائما يقدم على الحال، وبعد الحال يأتي التمييز. فالترتيب الذي يوجد هناك ينبغي أن نستخدمه هنا. طيب عندنا في بعض الأحيان قد تقدم بعض هذه الأشياء على بعضها، فما هي الفائدة في ذلك؟ ما هي الفائدة فيه؟ أو لماذا تقدم بعض الأشياء على بعضها؟ هذا ترتيب نحوي عندما نعم لنكتة بلاغية. إذن هذا الترتيب هو المراعى في المسألة النحوية واللغوية، لكن من ناحية البلاغة قد يقدم البعض على البعض الآخر لنكتة بلاغية تقوي ذلك. والآن كما قلت أشار المؤلف رحمه الله إلى باب القصر، إلى باب القصر. القصر معناه في اللغة هو الحبس والإلزام، ومنه قول الله عز وجل حور مقصورات في الخيام، حور مقصورات في الخيام، يعني حبسنا أنفسهن على أزواجهن فلم يتعد نظرهن إلى غيرهن. حبسنا أنفسهن على أزواجهن فلم يتعد نظرهن إلى غير الأزواج. ومنه كذلك قول الله تعالى قاصرات الطرف أطراف. وأما في الاصطلاح فقد عرفوه بتعريفين، أحدهما أضبط وأجمع من الآخر. الأول قالوا في القصر هو تخصيص أمر بأمر على وجه مخصوص، تخصيص بأمر هو تخصيص أمر بأمر بوجه مخصوص، تخصيص أمر بأمر بوجه مخصوص، كقوله تعالى وما محمد إلا رسول. فهنا خصص الرسول